يقول ويقف على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، رحمة الله للعالمين وحجته على الخلق أجمعين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، والإخوة الكرام، سنبلا ميت قارزا، لابد الإنسان لا يزنغ تمرات الشريعة على درجة من تقوى، لابد يخص تاريخ اسم النجد لست المتقي. أما الدرجة قد بحث للميال غير يجري غير مرد، وجمل ابن المصغان نمر واحد ويرى من زوان غير وصنف رجاية الملتقي. الله الله من تخصر آسل في القرد وذن مار ريال في محيس من وزن لا يحن شومن لا يحن معدبين إني شاهد إني واتكبر. ولهذا لا بد من المشبيك الدعاء من ربما بس إني يا ربي جيت الملتقي يلا إنه النذنوب وفي استجاب زلاك نبنيوي يعز نخسلار نبنيوي السمجة نبنيوي السئين صار سلار نبنيوي يسبح العمل نبنيوي يسبح ذرية باونصر ما ربنا لمقدز المتقي ما ربنا لمقدز الجهة النظيمة تخسعنا ونعوذ بالله. أما الدنيا وخسبونها وخسور الدنيا شنا رياهم بوبك ما غسلار في العالم وفين دوا شخص ديز لا وفين شخص ديز نقدر أمس نتطول عظمت تبدو غسلات في العالمين قال سيارة بكرة وليست المتقي مرواك من هارك يمشى سيغور الشعب مرضار من خلو نهار والسمن الخالي هاني شوية مرواك نظار نظار نخل غاية ربي أمو غن جزوت إن شاء الله يمشي أمو يا ربي قبرنا محبيري من الله وإكنوانو نعوذ بالله يعاود في سيغة يجيري الشغل من زي جيري مرينا المتجار ريسيرا مريك أرين سلاب بي الكمين زيدي وما يبعث في خلينها يواد النقا إن شاء الله غيو ضغيو مرات المسركي وما رش سلاب بي كاد غاس تقل بينو بالزمة ما ينهش سلاب بي جه بعد الخص مرة لأن النهي يخسر بعد الكمبليك وذي تقارب نهائي ما ينهش سلاب بي خلين حاج بي تستعنا أمرين وما رش منو بالزمة ذرنا الحمد لله أول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمين غادي يجوال يخسر الطاعة لأن من المرأي طاعة وين غادي طاعة واسمنا الخير يجيش يجيش مسرش كوم بس لا يزمين يخن غادي راح نجانين وخد تسالوت وخد العودة وخد يجر وخد يخسي على مرأي طاعة بس لا لا لا قاي طاعة طاعة ومن بعد أنا سنسر بذبري نقلا إلى من يخسر غادي يشت كلام يستمر سلاب لأن الشنابري بخسام طاع لأن الطاعة غير يصير فضل الطاعة أنت سوت زيانان غصح بتنوار جنبه تنوار جور تجيش البركة اللي أرزق تجيش العافية اللي بدر تجيش المحبة بورني ودان ما نفتح السلاب نقلا إذي وشا رخلا ومن يطيع الله ورسوله زين ندخله جناب التجريم تحت هذا النار ويوما ما أولا ما يخسر شارح العد قومني غيطاع سلاب في الله حمد جار منها في سلسل ومن يتولى نعذبه عذاب أليما واني يدين الله حمد عذبه العذاب الذي يصحى ونعوذ بالله أن اليوم يا كجوة يا قطاع سلاب في العالمين دي الدنيا تصبح ليس النور ليس الفوق ليس الخال ليس البركة ليس علم الدنيا غاطع سلاب فيه وأي والله ما نريد النظر يا حمد في الآن يوم بغاية الخاغفرة لا للدنيا لا للأخيرة. أما المعصية نعوذ بالله انت ذكر السبب من هلك مهر انت تشارك كوش رخي نغرخي ولا نغرخي تشارك نغرخي ونغرخي مشغل ونغرخي بهاي معصية اخذ غاية بلاد المعصية اهلا وطيف دار وخني المعصية سيقول مش مدير يشوفها بلاد المعصية نسلقي في الدواها تقول غصار من التوهى يجو ما انت الطاولت يجو ما انت يهبس يجو ما انت الوالدين يجو ما انت يهبس باري يكبر ما غاعد يحصل طاع على المعصية ما امشي وانسن مع سيش حدني شتوا امسنش حد خين يقصي دار بيرماني توب كرابو ارماني توب ولياني خرن غوون غي عصان سيدار بيه فقد افسد في الارض وسيدار بيه نهاية لغنانا ولا مفسدوا في الارض بعد اصلاحها مين دمنا مجهود مين يتخاصي دار ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس أقدم وقت حاق ذو جناق حاق مرة كشي لما زيك كشي فاق كشي ويحرم ينزير والله لس المعاصي الدنيا يزد ماري من يمد وسيد أربي صريف وخانش ولا أجيب الشغل نغنير ولكن أربي أجيب خل معاصي مني وشي ناس تلعوق وبام دول سيغون معصيا على أحسن درجة يمكن أتقن غابة من سواها الضيعة أنت وحبس يمكن أن يستيع كوي ويكبر ولكن شي المجلس الشريع وقد قاعوا المجهود والله العالم لا قاعوا والمعصية به خصن خصن تقول عقوبة والعقوبة وانت شنو في الدين تقل هذا واني يشار من الناس تقل ارحبس واني يشرب ارحبس واني يقل يشهد الظهر ارحبس وني يجيل شرطة مش مدجع زيد جدي الحبس وانا شل الحبس يدى العقوبة والسارق والسارقة توزي فاقطعوا ايديهم من عقوبة فسدك العقوبة نسي ذلك وكي كل شد خد صدمار ويجيل شرطة في غير حبس هو فحقك تخدم في دولة اجسل اجسل اتصد اجسل اخير حالي تان مجافئة ودي المعقوبة العقوبة ولتان قربي في كسيو بدي درس المجرم يقال جريمة يقال معصيش كتو إلى حق استخدم الناس في هذه الشيء هذا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم يقال أنه لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمتروا 40 صباح والله يومي يقال فرضة ملت عقبة العقوبة انسلاف بالعالمين يقال غسل حد انسلاف فيه والله خيرهم سيابعين يوم منصة ويقنم والله سيدي رسول الله باش هو ندير عقوبة يشتغل في النهار يا اخي نقص غلو من غير جوال بنادم في مغير فاق ياك يزري وان ما تسلم تمني شان مارك بنا ندير عند الوالدين النصر نقطع والنصر وش يزري ينفاغر واحرين واقصنا الجنوب قالوا يا ابو بريد سيلاب واقصنا ديري يصبح واقصنا اخلوا نيغ على المشكلة النهار ابن المواكسن يعني ريخ في النس ويكسن يسجل خبي غير مثواني تدخل ومني توقع والله سيدي لا تزين بس زي سموات زين فاليونان سحوا ربهاية الله سيدي إما نتوض الجاري من بنام كميتي ابن ابن العاصي يوعى وشان هذا غير مثل الله يا الرحال ضيح اليونان ضيح الوحوش ضيح السجوة تريح مور أقبلت إلى البهاي في غفق الغبار لما في انترزا غوات من الغشد خالت المعصية نجود أن يكيرهم لعنة الله على عوصات بني آدم تغطين البهاي اللي هنا سندير غمان أدفغن على أدو من غش نوات تيفن والله سيدي لا لعني ولا القاس فني نخل غسيس غنت الله غلو ما ورينوني والله سيدي لا لحاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم غالت من عم الزكاة تلقي ما فيش مزكاة والله حما يزخوا مجنة أقل لي يزخوا جنة نعم أنا بذور نيودان تسمى بيس اسبراو نيشان نغوى السين ديني من نسي قايد الله والله إلا يدن ديني من النيشن الناس والله إذا دي ولاد بيمون دي النيان زهر مريد دي ولاد بيمون خلوا يهدين ثنيشن إيش مباري ويشد ديش ونزايد جنة قام رحباب ونزارة يا مارا والله سيدي لا يشفت يسمى كون غري الله مهني ويغاس الحب والشارف مثلا ومرة نزاني القصدق العقوبة والله لا العقوبة مين زيس الدنوب نيودا نائم الله والله العظيم إلى ما منع قوم الزكاة إلا حرموا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطر معلك وانفين البهائم نفو نسل والله ما نزانتوني هم أدسوا نادي يا ربع نغض الميجو ما والله إلا العقوبة بالله إقرار قبالت دي عمر ميزة أصفاء مرميزة ما بخص قوم الميزان والمكيال إلا ابتلوا بشدة المونة شدة المؤنة ومقال ونغاد لشنار سقوى ستيو بقى الرسل وجور السلطة إلى الدكتاتورية والاستبداد رحوا تجوت ما أصدقوا دي أنا أحسن الغايد الحاكم تلوى قرش سلوى الديني كانوا نسلم كذلك ما نزل الدكتاتورية بالله إلى العقوبة المعاصي ابتلوا بشدة المؤنة وجور السلطة اخنقص غلو من الأمم يعدوا تسلم يدس يوقع النغلة نوح وإبراهيم وعيسى وموسى الأقوى من سلمان ولوط وإبراهيم واسمد وعاد وثمود من دس يوقع كوريش من ذي في عقل صلاة العالم مين خير مين خير في عقل خلا إلى كل عاصم فكلنا خذنا بذنبه كل شن عاقب في التستغارات على حسد جنس على حسب المعاصي دي الله الأمم عاقب نعم العقوبة اللي بذكرت مدة قد دين عاد قد دين غاصل أربي لأن انتبه بالملك انتين تنسو في السر من زغاية من زغاية داوة من زغاية من زغاية العدل سبحانه وتعالى يقارن لقائن الغرز لما جسم الجن عاقب يقول لا من تسمى ذلك إن جسدي الآية القرآن في المرسلة أن ألم نهلك الأولين سبحانه ألم نهلك الأولين سقسايا يقررون قرن غاو حاو حكينا السقسي ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين نغلى ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعلوا بالمجرمين وين اليوم يبين للمكذبين وين يومين اخر حديثا انك يبين تظلم الى العقل وبرخ المعاصي ما يكذبوا يوم ما تغيروا ما بيني يروح اني يروح قبل لا الى كبتي ما لم يبين تمنيني وقش كزاي ستجيني تجين فاطة من غير جزوة ذلك يقول فاطة ناني عاد كبسو لا والله ما ناني لي فاطة ان شاء الله انتو باصي غارب العالمين تعتذر اسمحينا وقلوا العالمين الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحمد وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله إمام المرسلين وسيد المصلحين صلى الله وسلم وبارك على آل النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد والعقوبة السلم ذي سكروري شان تواريخ شان سنين شواهد السنين يقول لا العقوبة لا بيخ المعاصي قبل الله العاب إني ديني من أبوك بدغى يسغيب ونسل بهايم يقنعني إني يضيع ما يسغيب إني أغني عدم أغني نقص الشوح أغني يوين أنا سني يكشف تغيبه ما يتسغيب يقنعني إني يضيع إني ونسل بهايم منو مهندي صغبة منسا أغني عرف أنا سني أغني سني خزالي باح أغني هذه شمين تويب هذه الزين نغلا أبني يعدل أبني أبني أبني السش أبني السور أبني حضار ولي تذب هاي يمو هاي صغير هند بنام يسي دار بمين وماذا نغي خد يخل قد غدا نغي عدم يا حرام يخل قد غدا نغي قصدقاء لا إما إما نسل لقع العذاب تماري بالعذاب للدنين وقد جنب كما قد ذي أمتي كاشو الشيطان وقيمة يا مكبري ذاك إنه يا رحم سيبان كما قد وقي ولأنه خلق نسجد تدخل على عرب الحصوص فما هو عرب البني مجد يستدخل نحوك جبل الحاكم يوز ما عاد تسيولد ها قيل ودا ناقين ما رشهدني للحاكم ضارب ها قيل تقل كيس قادة خمس سنين ستة ولو قد يدخل يعني من هو يا غرسني ودانا قلعت السلاح يعاوني بارو سياق يعاوني ثماريته لا والله إلا متصلي الجبار يصدني السلاح بغيات وثمار لأن جن معاصي كتاز يزيد المصيبة نارا يجا عيب الثمار شهدني لو أحرية إمنا نسيان لها تفق أنفق السوف مثل السوف غاس يفسر انت من غاس أصنيارة غاس الجيش غاس السلاح شكت غبارة الشعب يريد إسقاط النظام ذويت غير هلمة ذويت غير تسر الحاكم ذواه أم حالة بالدغارة في النغاية فغانا قيم دي المصيبة ماني معه ودي سوريا وأنا ذي ليبيا أنا ذي تونس نغي شرف مار مرة الحكام صددن أنا بيجوا صددن غير الأحزاب السياسية حزب اشتراكي حزب شيوعي ليبرالي الحدابيون هذا طيب من كل الأمة مشاكل الشباب مغرر فيه مغررت نهار حتى لو مش مين تخسر أخش لك ذا مقدمة شلك القاوة شلك الخسارة انتو شلك ذا أي كنو مش التاريخ كل ذلك باطل والله باطني وذا مزقنت الأحزاب واني ذا العين ذا العقوبة سيدار في العالم كذلك يرومين هر جسد ذا السيارة من يمد جمال يمد انتوار من يكسر من أقلين يرومين الشهر السيارة ما غاقي ويزينهم دقن والنيار بيغرغات انتهي دي وين نسال احنا القواني تيروريستا قواني تشهابي غير الله تيه جريمة الاستعمار اذا الحكم ظلم الاحزاب للمصيبة ارومين المصيبة ظلمت يمين ما يقاسي لارب العالمين وهو القادر رب قادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم أو يلبسكم شياعاً ويذيق بعضكم بأسنا والله رب العالمين قيت ملايو أقد ذنوب التجبتني وقيت سهل لما خوف السهل والعقوبات بجنة أميني وفلس نسير في نسير ضرام ملواكني ويكفي مطاكني وقدر على الشيء والنغريات بسنغر أفضل دعم بي نغلع نغلع يرس العالم سوان بي وانا أعوذ بالله أعوذ بالله الله طيب إمام سنبس ما تولى من هاري العقوبة ما تولى من تيارة ذرقيارة تولي الزمن يعدون الجيش العسكري يشتفوا المغرب إنهارا نهار الصاروخ يهدم 20 فيسو يتقد عدابا في الموت ينقلون المر يسيمان يحرام في المغارب نغ نغوة من المهدرمو واللي وايقو ثبت غيما يا رز ينعرف ويصدح الجوع مسارية غثوا وباوث لغاثة والله سيدي إلا مكة يمو إلا المعاصي إيش جنيونا من ضعنا أمو إيش جنيونا شطن زاين ملك الزلازين من على البراكين من على الغزران من على الفيضانات من على الخضار من على واسط تفح نتسغل بإلا هليت قبلت وفتح عاد عمت يتصوب مرا وقص يصوب إلا ما ذي تصبح طع أصبح اسكي شوي تنبوز مين زي الله العظيم من أخلص بها صلاة بس تدخل رب الخضاء رب الخضاء أما الهرشة مش حمل الهرشة دي الدلاء وإلى أكسيدا لطيف ولطيف أعوذ بالله والله العظيم ما مش مهم ده سمحت لي الدروب ان شاء الله يا رب اغفر الزين الطوبه يا رب وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وارض اللهم يا رب عن خلفاء الراشدين واصحاب رسول الله اجمعين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كربنا واكفنا ما همنا في الدنيا وبالاخره واعطنا ما سالناك وما بلغه سؤالنا وتقبل منا يا ربنا صالح اعمالنا ووفقنا لما تحبه وترضاه وخذ بايدينا وارحم ضعفنا وعجزنا وتول امرنا ولا تكلنا لنفوسنا طرفه عين ابدا اجعلنا من عبادك المؤمنين المخلصين يا رب لا تواخذنا بسوء كسبنا ولا تحمل العقوبة علينا ربنا تقبل منا صالح أعمالنا واصرف عنا سوء الفحشاء بإذنك وأحسن ختامنا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم من علمنا ومن له الفضل علينا اللهم اشف كل مريض وعاف كل عليم وتب على كل عاصي وردنا إليك أرضا جميلة واصرف عنا السوء والفحشاء بإذنك واصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وأدخلنا الجنة مع الأبرار الله مسكينة وقعدت شن مشاكل دي الحياة وشاف قيم وزغلي دار خيط تروح غادي تروح تغاسلين ولا استجاب بالعمل دعوة الجهاد في سبيل الله تروح تغاسل وانت تغال المسجد ان شاء الله قد جزن حالة نفسية يعني مسكينة ووقع انت المشاكل ولا نظر غير تهم مدهني من عنت الا انها كأنها غاسل ديبريسيون كأنها غاسل كآبة غادة خد تسلم فقط سفارة يا رب عافيها يا رب ارضها اليك ارض جميلة ربنا اليك ارض جميلة تقبل منا صالح اعمالنا أيها الإخوة جلالة الملك اللهم اغفر له وسلم وقر عينه بنصرته وتقبل منه صالح أعماله وقيض له بطانة من عبادك المؤمنين ترشده إلى ما فيه خير البلاد والعباد. ثم اقبل الداخل من أفضل خليل عبد الله يرضى عليكم فهل الزيت بإذن الله كارت خدس تكتب كارت سلام إن شاء الله تكتب نفسه قهرت حمدك إن شاء الله مظلا ومتك إن شاء الله أجرين ومقد ونغيك من الزنبس ونغيك خوزيس ونغيك خذ جيب ون العمل سوى قوانين مش هنغلس من غير العمل بالله هذا المقرب فقد راح يطرح فمليا وطرح الدين غزمري نعم تراح الدين العمل وتراح وقرين هو تراح الدين العمل ففمليا تعقب أجرين يتعقب ضفاقني اللي الدار يمكن لتغيمان إلا العمل يوعدون العمل وما لو يعد السلام في الدين وما لو يعد حياتهم أمين وأكرموا هذا المسجد يكرمكم الله سبحانه وتعالى عزة عما يشكركم سلام على المصطلحين.